مالي مالي في عمري غيرك غالي يا حبي وكل مالي معاك الحب ولا ينساك وراك وين ما تكون مالي مالي.